الشيخ يقول السائل: كيف يصلي المسافر المغرب إذا وجد الناس يصلون العشاء أفاقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا دخل المسافر مسجدا فعلى حالتين: ما أن يدخل على جماعة المسجد الأصلية، فحينئذ يدخل معهم بنية المغرب إذا كانوا يصلون المغرب، إذا كان يريد أن يصلي المغرب وهم يصلون العشاء يدخل معهم بنية النافلة فيصلي أربعا إذا كان في سفر، ويتمها ويسلم مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شهد الجماعة ولو كان قد صلى أن يصلي مع الجماعة، وهذا يدل على تأكد جماعة المسجد الأصلية. وأما إذا كان قد دخل في مسجد سفري والإمام سيصلي ركعتين، أو دخل في المحطات، والغالب أن الجماعة غير الرسمية أن يصلوا ركعتين، فحينئذ يدخل بنية المغرب. فإذا كان الإمام الذي يصلي العشاء سيجلس ركعتين ثم يسلم فيقوم ويأتي بركعة. وأما إذا كان يصلي المغرب فلا إشكال، اتفقت نيته ونية الإمام. وأما إذا كان يصلي الإمام العشاء تامة كاملة في جماعة بعد الجماعة الرسمية، فإنه يجوز له أن يحدث جماعة ثانية ويصلي بهم المغرب ثم يصلي العشاء. الخلاصة من هذا أنه لا يصح أن يصلي المغرب وراء العشاء إذا كان الذي يصلي العشاء يصليها أربعة، لأنه ستختلف صورة الصلاتين. وقد نص الأئمة على أنه لا يشرع أن يصلي صلاة وراء الصلاة مع اختلاف صورة الصلاتين، لأن هذا يؤدي إلى الاختلال وسيضطر إلى الجلوس بين الثالثة والرابعة، والعشاء ليس فيها جلوس بين الثالثة والرابعة فيختلف أو يخالف الإمام، قد قال صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه. وحينئذ لا يصح أن يصلي المغرب وراء العشاء إذا كانت تامة. والسنة أنه يصلي مع الإمام بحضوره، ومثلا لو أنه كان من أهل جدة ودخل المسجد النبوي فوجد الإمام قد أقيمت الصلاة، وجد الإمام يصلي العشاء يدخل وراءه بنية النافلة، لأنه لا يستطيع أن يصلي وراءه المغرب اختلاف صورة صلاته، ولا يستطيع أن يصلي العشاء لأن العشاء لا يصح حتى تبرأ ذمته من المغرب. ومن هنا قد راعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب الصلوات، ولما فاتته الصلاة يوم الخندق صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء مع أن الوقت ضيق، وهذا يدل على تحتم الترتيب بين الفرائض، وأنه لا يصح أن يصلي العشاء قبل أن تبرأ ذمته من المغرب. وعلى هذا فإنه يصلي نافلة إذا كانت الصلاة رباعية، يدخل وراء الإمام بالنافلة ثم بعد ذلك يقيم المغرب ثم يصلي العشاء، ويكتب له الأجر في ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.